هنا القاهرة. بلدنا. أنغام أنغام من بلدنا. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أعزائي المستمعين مع لقاء جديد من أنغام من بلدنا. لقاؤنا اليوم مع فنان شعبي يعد واحدا من رواد الفن الشعبي الأصيل، وهو من أصحاب مدارس الفن الشعبي، له لون خاص تميز به، إنه الفنان الشعبي الحاج محمد الشبكي. الفنان محمد الشبكي من مواليد محافظة الشرقية من قرية شوبك بسطة بمركز الزقازيق. ولد في 4 أبريل من عام 1940، وقد غنى في سن مبكرة الموال الشعبي، وكان ذلك في سن 13 من عمره. وكان في أحد الأفراح الكبيرة الفنان محمد الشبكي في هذه السن الصغيرة، وكان يستمع للفنان الشعبي مصطفى مرسي، وكان في سن 80، وكان يغني بإجهاد شديد، وكان يبكي الشباب الذي فر منه ويشير إلى حنجرته وهو يغني. استمع الفتى الصغير الفنان محمد الشبكي لهذا الفنان في هذه السن الكبيرة وفي هذه المرحلة العمرية، فتأثر تأثرا شديدا، فارتجل موالا وقاله للجمهور بعدما أنهى الفنان الكبير مواله. فقال الفنان محمد الشبكي وهو في هذه السن الصغيرة: يا حاج مصطفى، من بعد 60 عملوا الحاضرين لك هيبة، والشعر الأبيض ده تاج بيزيد الرجال هيبة. الفن ما هواش بالسن، ده عند الإله هيبة هيبة. يعني اسمع كلام واحد يمكن يكون من الفنانين في يوم معدود، السبع لو عود في وسط الناس له هيبة. الفنان مصطفى مرسي أعجب إعجابا شديدا بهذه الكلمات من ارتجال الفتى الصغير محمد الشبكي، فتنبأ له بمستقبل عظيم، وبالفعل احتضنه وقدمه، وكان هذا الفنان الكبير محمد الشبكي. ليلتك يا نبي ونجمع الخلان، وانا كل من دح جمالك يا نبي النور علينا يبان. وغني يا بلبل الحي واسجن الخلان، اسمع وصلي على النبي وعيش مع الألحان. يا مسلمين وحدوا، يا مسلمين وحدوا، واشكروه على نعمته واحد أحد فرض صمد، والكل ده ماشي بحكمته ماشي بدقة، وكل دقة في القلب هي بقدرته يا عاصي، يا يا عاصي توب سيب الذنوب هتلقى قصرك في جنته وانظر لنفسك وقول لنفسك بإنك انت من صنعته. بقول المسلم اللي ذكر ربه بقلب سليم وصلى على المصطفى اللي صفى لرب كريم ويبقى عطوف عالغلابة الغلابة الغلابة الغلابة الغلابة ويبقى عطوف عالغلابة دايما بقلب رحيم يقضي حياته سعيد ويسعد كمان اهله والمولى يغفر ذنوبه من جديد وقديم الدنيا دي من غير نظام مفيش انسان يعرف يمشي الخير ده كله ما يظهرش عشان نعيش ونبقى تمام نشتغل ما نكسرش ولابد نصبر على الاحكام حكم الاله لازم يمشي وكل شيء عنده بنظام غير الحقيقة ما بقولش غير الحقيقة ما بقولش الحق له أناديل الحق له أناديل دايما تشع النور واللي يقول الحق يكسب في كل أمور ومطرح ما يمشي يلقى الظلام الظلام بقالور وفي ناس تحب الزور وناس تحب الحق واللي على حق دائما منصور فرض صمد والكون ده ماشي بحكمته ماشي بدقة وكل دقة في القلب هي بقدرته يا عاصته يا عاصته سيب الذنوب هتلقى قصرك في جنته وانظر لنفسك وقول لنفسك بإنك انت من صنعته. بقول المسلم اللي ذكر ربه بقلب سليم وصلى على المصطفى اللي صفى لرب كريم ويبقى عطوف عالغلابة الغلابة الغلابة الغلابة الغلابة ويبقى عطوف عالغلابة دايما بقلب رحيم يقضي حياته سعيد ويسعد كمان اهله والمولى يغفر ذنوبه من جديد وقديم الدنيا دي من غير نظام مفيش انسان يعرف يمشي الخير ده كله ما يظهرش عشان نعيش ونبقى تمام نشتغل ما نكسرش ولابد نصبر على الاحكام حكم الاله لازم يمشي وكل شيء عنده بنظام غير الحقيقة ما بقولش غير الحقيقة ما بقولش الحق اناديل الحق له اناديل دايما تشع النور واللي يقول الحق يكسب في كل امور ومطرح ما يمشي يلقى الظلام الظلام بقى نور وفي ناس تحب الزور وناس تحب الحق واللي على حق دائما منصور يا صلاة النبي استمعتم أصدقائي المستمعين لهذه الحلقة من أنغام من بلدنا كانت مع الفنان الشعبي الكبير محمد الشبكي الذي رحل عن دنيانا في 9 مايو من عام 2015 تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت عبد الباسط حسبو إلى اللقاء أنغام من بلدنا إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ